وهذه تحية لخويا عزيز بوعلام، خويا عزيز بوعلام ونسلة. هيا تحية للسهول وناس تفلت وناس الكاموني، أحلى عبد الله أغناج ولفامي أغناج كلهم. أجي يا واب يا واجي يا واب ولي عرف لا مشيتك، حرام عليك حرام عليك ويا سختي. أجي يا واب أجي يا واب ولي عرف لا مشيتك، حرام عليك يا حرام عليك ويا سختي. أجي يا واب أجي يا واب ولي عرف لا مشيتك، شبابي راني هدمت ومغنيتك يا حبيبي الكار. أجي يا واب أجي يا واب ولي عبلة مشيتي.